بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعل لهم فيه زادا من التقوى كل عام، وأثاب الصائمين على صبرهم فأدخلهم دار السلام، وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا، ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الحمد لله الذي جعل لعباده المؤمنين مواسم ليستزيدون فيها من العمل الصالح، ومد في آجالهم فهم بين غاد إلى الخير ورائح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه ويخافوه، ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل في سنته المطهرة: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. أيها الإخوة الأحباب، إن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، وكان من فضله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده أنه يجازي على القليل كثيرا، وأنه يضاعف الحسنات، وأنه سبحانه وتعالى جعل لعباده مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه بما أمكنه من وظائف الطاعات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. شغل الدخيلي شرفنا، قلت جرب. إن الله سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم، ومن سعة جوده وكرمه جعل المؤمنين مواسم للعبادة ليتحراها عباده الصالحون، ويسعى في نيل غاياتها العارفون. ومن أعظم هذه المواسم وأكملها وأجلها شهر رمضان، فهو محل جوده الأعظم وكرمه الأفخم. واعلم أخي المسلم أنك قادم على موسم ربح عظيم لا يتيسر لتجار الآخرة إلا مرة واحدة في العام. من اتجر في هذا الموسم مع مولاه الكريم كان ربحه أن يعتق رقبته من النار، ويغفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، فكما أن للدنيا تجارا مجدين منهمكين، فإن للآخرة تجارا أمناء صادقين أوفياء مخلصين. فيا من طالت غيبته عن الله، أبشر فقد قربت أيام المصالحة، ويا من دامت خسارته طوال العام، أبشر فقد أقبلت التجارة الرابحة. روى الحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحضروا المنبر، فأحضروا له المنبر صلوات ربي وسلامه عليه. فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قالوا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، وهو قول صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين في كل درجة يصعد عليها. قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عرض لي فقال بعدا من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعدا من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم، قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعدا من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين. وهو حديث صحيح. ومعنى بعد يعني بعد من رحمة الله، وبعد من مغفرة الله عز وجل، أو بعد في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا قول جبريل عليه السلام بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، أي أن جبريل يدعو على من أدرك رمضان فلم يغتنم هذه الفرصة العظيمة في غفران ذنوبه، فخرج من رمضان دون أن تغفر ذنوبه، فهذه الخسارة العظيمة. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، يعني أمر إيه؟ أمر خطير. فنعلم أن جبريل دعاؤه مستجاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مستجاب الدعوة. فمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هذا الإنسان، وجبريل يدعو على هذا الإنسان الذي يدرك رمضان ولم يغتنم هذه الفرصة ويخرج من رمضان دون أن تغفر ذنوبه، فهذا أمر لابد أن ننظر إليه بعين الاهتمام، لأن في رمضان كل فرص المغفرة موجودة. أولا الحسنات تتضاعف، أبواب السماء مفتحة، وأبواب الجنة أيضا مفتحة، وأبواب النار مغلقة وتصفت فيه الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم، ولله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة، يعني كل وسائل وسبل المغفرة الذنوب موجودة. ومع ذلك الإنسان يدخل من رمضان ويخرج من رمضان دون أن يغتنم هذه الفرصة في غفران ذنوبه، فقد دعا عليه جبريل ودعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمن فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أنه أفضل شهر يأتي على المسلم هو شهر رمضان، وأشر شهر يأتي على المنافق هو شهر رمضان. ثم بين الحبيب صلى الله عليه وسلم السبب فقال وذلك لما يعد المؤمن فيه من القوة للعبادة، المؤمن يستعد لشهر رمضان على أنه شهر للعبادة للطاعة للإقبال على الله سبحانه وتعالى، استزادة من الحسنات للقرب من رب الأرض والسماوات. فالمؤمن الحق يفرح بمقدم شهر رمضان، وهو خير الشهور التي تأتي على المؤمن، لأن المؤمن الحق يفرح بطاعة الله وبعبادة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا كان أهل الدنيا يفرحون بما يجمعون من المال والمناصب وحطام الدنيا الفاني، فإن المؤمن الحق يفرح إذا وفق إلى طاعة من الطاعات. فما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، أفضل شهر يأتي على المؤمن هو شهر رمضان، لأنه شهر عبادة وتقوى وطاعة وتقرب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك فقال وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، يعني المنافق يعني شهر رمضان بالنسبة له شهر للمعاصي والغفلة، وليستغل يعني انشغال المسلمين بالطاعة والعبادة فينتهك حرمات البيوت ويقوم بالسطو على المنازل. هكذا قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث، أن المنافقين أو الفاجرين يستغلون انشغال المؤمنين بالطاعات وقيام الليل والاعتكاف ولزوم المساجد فينتهكون حرمات المنازل والبيوت، يسرقون ما فيها وهكذا. فالنهاردة فيه يعني لصوص أو لص يضع المسلمون بأنفسهم في بيوتهم، يسرق المال ولا المتاع، ولكن يسرق أفضل شيء عند المؤمن وهو دينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فأي مصيبة غير الدين ممكن أن تعوض، إلا المصيبة في الدين فلا تعوض. ولذلك أتى رجل إلى أحد العلماء وقال له: إن فلانا سرق مالي، أو أن مالي سرق، وطبعا حزين على فقد ماله، إن فلانا سرق مالي. فقال له العالم: احمد الله أنه لم يسرق دينك، احمد الله أنه لم يسرق دينك، لأن أي مال أي متاع من الدنيا يعني يعوض، وهو في الحقيقة فاني، إما أن تتركه أو يتركك. أما المصيبة الحقيقية هي المصيبة في الدين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فهذا اللص الذي يسرق دين الناس في رمضان ويشغلهم عن العبادة والطاعة في هذا الشهر العظيم هو هذا الجهاز، جهاز التلفزيون. طبعا زمان كان جهاز التلفزيون شر كله، الآن فيه وفيه، ولكن يعني كثير من الناس يستغل هذا الجهاز في رؤية ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وخاصة نرى النهاردة في الصحف وسائل الإعلام نجد التنافس المحموم بين القنوات الفضائية في تقديم المسلسلات والمواد الترفيهية في شهر رمضان، وكأن شهر رمضان ما جعل إلا من أجل التمثيليات والسهرات والمسلسلات والفوازير ولقاء الفنانين والفنانات إلى آخره، وهذا طبعا صد عن سبيل الله عز وجل. والإعلام لم يتغير، الإعلام يتغير، هو نفس الإعلام اللي في زمن مبارك هو الإعلام في هذا الزمان، لم يتغير شيء. ولذلك نقول إحنا عندما ندعو لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فندعو لتحكيم شرع الله في كل شيء، نحن نحكم الإسلام في الإعلام، أن يكون الإعلام موافقا لعقيدة الأمة ودينها، الإعلام يعين الناس على طاعة الله، الإعلام يعين الناس على التحلي بالفضيلة والتخلي عن الرذيلة. فالإعلام له وسيلة أو يعني رسالة عظيمة جدا، أن يعلم الناس التوحيد، يعلمهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، يقربهم من الله عز وجل، يسهل لهم سبيل الطاعات وهكذا. ولكن الإعلام النهاردة مسخر لنشر الفتن والأكاذيب ونشر الرذيلة والفواحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الناس فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهؤلاء الفنانون والفنانات والممثلون والممثلات والراقصون والراقصات، هؤلاء قطاع طريق إلى الله عز وجل فاحذروهم، هؤلاء قطاع طريق إلى الله عز وجل فاحذروهم. إن الله سبحانه وتعالى شرع شهر رمضان وبين الحكمة التي من أجلها شرع الصيام، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الثمرة التي يجب أن نخرج منها من شهر رمضان هي ثمرة التقوى، كيف نتقي الله، تدريب عملي على تقوى الله عز وجل، كيف يستطيع الإنسان أن يتحكم في شهواته المحرمة، وكيف يستطيع أن يضبط جوارحه فيوجه هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل ويمنعها من الوقوع في أي معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن الحق يستعد لهذا الشهر أنه موسم للعبادة، موسم للطاعة، وعلينا أن نستعد من الآن. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له إيه؟ عدة. يعني لابد أن الواحد يبين، يعني يقدم الدليل والبرهان على صدق نيته وصدق توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأدلة والبراهين التي تبين صدق إيمانك أن تستعد لاستقبال هذا الموسم العظيم من الآن. كان الصحابة وكان السلف رضوان الله عليهم أجمعين كان يدعون الله عز وجل نصف العام قبل رمضان يقولون اللهم بلغنا رمضان، والنصف الثاني من العام الذي يعقب رمضان كانوا يقولون اللهم تقبل منا رمضان. يعني كان السلف كان طوال العام مشغولين بهذا الشهر، نصف العام يدعون الله أن يبلغهم هذا الشهر، والنصف الثاني يدعون الله أن يتقبل منهم هذا الشهر. هذا إن دل على شيء فيدل على فقه هؤلاء الناس وفهمهم لدين الله عز وجل ومعرفتهم بقدر هذا الشهر العظيم. فهو موسم عظيم من مواسم الطاعة، بل هو أكبر مواسم الطاعة على الإطلاق. فإحنا نرى التاجر المجد الشاطر يستعد الموسم التجارة قبل مقدم الموسم، ويبتدي يحسب الأرباح ودراسة الجدوى، وحيكسب كام وحيخسر كام أو حيعمل إيه وإيه البضاعة اللي حيجيبها. وتجد التاجر المجد الشاطر بيستعد الموسم التجارة قبلها بزمن. أنت النهاردة بتتاجر مع الله، مقبل على موسم عظيم جدا من مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، والربح في هذا الموسم مش هيكون لألف جنيه ولا مليار ولا اثنين مليار، لا ده أعظم من ذلك، لأن الحسنات لا تقدر بمال، والثواب لا يقدر بالدنيا وما فيها وما عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، تخيل إيه، خير من الدنيا وما فيها، وما فيها من الكنوز والأموال والثروات. هذه الدنيا لا تساوي ركعتين، في ركعتين الفجر أفضل من الدنيا وما فيها. فالطاعة والعبادة لا تقاس بالدنيا وما فيها. فإذا أحسنت التجارة مع الله والاستعداد لهذا الشهر العظيم، الربح والعتق من النار. العتق أنك تخرج من هذا الشهر وقد غفرت ذنوبك. يقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فكما أنه شتان شتان بين الليل والنهار، وشتان شتان بين الذكر والأنثى، كذلك شتان شتان بين سعي العباد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كذلك سعي الناس شتى مختلف في استقبال هذا الشهر. من الناس من يستعد لهذا الشهر أنه موسم للعبادة والطاعة وفرصة عظيمة يسعى في يعني اغتنامها، ومن الناس من يسعى أو يستعد لهذا الشهر أن شهر الطعام والشراب، أن شهر الفوازير والتمثيليات، أن شهر الشهوات والسهرات والخيمات الرمضانية، وطبع في ذهن الناس أن شهر رمضان هو شهر الفوازير وشهر التمثيليات والسهرات المحرمة، وهذا نوع من التحريف لدين الله عز وجل. كيف نستعد لشهر رمضان؟ أولا بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، لازم تنظف إيه؟ نفسك. وكما قال أهل العلم وأرباب القلوب قالوا التخلي قبل الإيه؟ التحلي. لو كوباية زي ديت عشان تحط فيها مية نظيفة وهي أصلا يعني متوسخة، لازم تنظفها الأول، لازم تنظف الكوباية وبعدين تحط فيها المية النظيفة أو الشراب النظيف. كذلك القلب لابد من تنظيفه، من تخلية هذا القلب من كل شائبة، من كل معصية، من كل تعلق غير الله عز وجل، من كل شهوة محرمة أو شبهة، يعني استعدادا لاستقبال شهر رمضان واستقبال الطاعات والعبادات، لكي يمتلئ هذا القلب بنور الإيمان ومحبة الله وذكره سبحانه وتعالى. بأول شيء التوبة النصوح، انت داخل على موسم فرصة، يعني ان ربنا بلغك هذا الموسم العظيم فرصة انك تعود الى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالخواتيم، فصوم صوم مودع، يعني اعمل حسابك ممكن يكون ده اخر رمضان، لان انت مش حتين طول عمرك. اي كل واحد مننا ليه عدد رمضانات معينة حيصومه، الله أعلم هتصوم 10 رمضانات 20 30 40 60 حتما ولا بد حج رمضان هيكون آخر إيه رمضان، صح ولا مش صح؟ ولا هتين تصوم طول عمرك؟ طب ممكن يكون ده آخر رمضان بالنسبة لك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، اغتنم الفرصة. يبقى إيه كما كان يقول صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، أيضا صوم صوم إيه مودع، وأي عبادة أديها أداة من يودع الدنيا. إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى التوبة النصوح بشروطها التي نعلمها. ثانيا تعلم أحكام الصيام، يجب أن احنا نتعلم أحكام الصيام كما بينت من قبل. فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه فهو واجب. وتعلم أحكام الصيام النهاردة أمر ميسر، والكتب متوفرة، وشرح المشايخ موجود على الكمبيوتر والاسطوانات. ثالثا عقد العزم على تعمير رمضان بالعمل الصالح، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني ننصح ببعض العبادات والطاعات اللي احنا ينبغي ان احنا نحافظ عليها في رمضان. من هذه الطاعات قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لو صليت 40 يوم في جماعة تدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كتبت لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ففرصة ابدأ من رمضان، ينبغي الإنسان يعني يحرص على تكبيرة الإحرام دائما. وكان أحد السلف ميمون بن مهران أطلقوا عليه الصفي، لأنه ظل 40 عاما لم يرى مصليا من قفاه، معناه أنه 40 عاما يصلي في الصف في الصف الأول. فإحنا ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على الصف الأول دائما، وأن يكون حريصا على تكبيرة الإحرام دائما طوال العام. فرصة أن احنا نبدأ الأيام ديت بالمواظبة على هذه السنة. كل واحد كده ينوي إن شاء الله من النهاردة تواظب على تكبيرة الإحرام مهما كانت الظروف، إلا إذا كان بقى الإنسان كان مريضا أو في عذر يعني إيه شرعي أو عذر قهري. كذلك السنن الراتبة في الحديث الذي رواه الترمذي وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. من الذي يبني له هذا البيت في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى. يقول لك فلان ده بني بيت ما حصلش، لأنه مثلا رجل غني، رجل أعمال، عنده ملايين، عنده مليارات. طب هذا البيت الذي يبنيه الله حيبقى شكله ايه؟ يقول لك ده بيت حاجة قصر ما لوش وصف. طب إذا كان هذا القصر وهذا البيت الذي يبنيه الله سبحانه وتعالى وشكله ايه؟ والأمر بسيط، انك تصلي 12 ركعة للسنن الراتبة في اليوم والليلة. ثم بينها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء هي صلاة الصبح أو رغيبة الفجر. 4 قبل الظهر يمكن أن تصل 4 قبل الظهر بتشهد واحد وتسليمة واحدة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أحاديث أخر 4 قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، ولكن نتكلم على السنن الراتبة 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. كذلك قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يسمى الإنسان أنه أو يطلق عليه أنه أقام رمضان إلا إذا أقام رمضان من أول ليلة إلى آخر إيه ليلة. بعض الناس يكسر في بعض الليالي، فإذا تركت ليلة بدون عذر لم تقم الليلة في رمضان فلم يطلق عليك أنك قمت رمضان، عشان تكون يعني قد قمت رمضان ويغفر لك ما تقدم من ذنبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لابد أن تقوم رمضان كله من أول ليلة إلى آخر ليلة. كذلك الحرص على صلاة القيام في جماعة، صلاة القيام في رمضان يجوز الإنسان الصلاة في جماعة أو منفردا في بيته، ولكن الأفضل أن تصليها في جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى القيام خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو صليت مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب لك قيام الليل كله كأنك قمت الليل كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى ينصرف حتى ينتهي من صلاته. طب أنت لو عايز تصلي صلاة تهجد، هي كلها صلاة قيام من أول صلاة بعد العشاء إلى أذان الفجر، ده كل وقت لصلاة القيام. صلاة التهجد تطلق على الصلاة التي تكون بعد الإيه؟ بعد نوم، يعني واحد لو نام وصحى وصلى تسمى الصلاة التي بعد القيام من النوم تسمى صلاة تهجد، ولكن كله هو قيام. فلو واحد عايز يصلي مثلا يكمل، عايز يصلي قيام يكمل في البيت أو حينام ويصلي تاني، طب يعمل إيه؟ ويصلي وراء الإمام، هل يصلي معاه الوتر ولا يؤخر الوتر لآخر الليل؟ هو مخير إن هو ممكن يصلي مع الإمام الوتر ثم يشفع الوتر بواحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، الواحد ما يصليش وترين في إيه؟ في ليلة واحدة. فتشفع الوتر بواحدة، تقوم تجيب كمان واحدة وبعد كده توتر في آخر الليل إذا كنت هتصلي تاني، أو إن أنت توتر مع الإمام والعايز تصلي تصلي، وده الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجعلوا آخر صلاتكم الوتر، هذا إيه؟ على سبيل الاستحباب. فأنت عشان تاخد الأجر القيام الليل كله تصلي مع الإمام وتوتر معه، وبعد كده عايز تصلي تصلي كيفما شئت، ولكن لو توتر لا توتر مرة واحدة. الرسول قال لا وتران في إيه؟ في ليلة. أيضا من الأعمال التي أنصح نفسي وإياكم بها في رمضان كثرة ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم ذاكروا الله في رمضان مغفور له. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فإذا كنت تعجز أن أنت تقيم هذه السنة خلال العام فممكن أن تقيمها في شهر إيه؟ في شهر رمضان، على الأقل نحن نقيم هذه السنة في شهر رمضان. وكلمة ثم قعد يذكر الله مش لازم يعني يقعد في مجلسه في مكانه، المهم ما يطلعش من المسجد، يظل في المسجد لغاية الشمس ما تطلع يذكر الله عز وجل، أذكار الصباح، ممكن تقول وترك من وردك من القرآن إلى أن تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة تصلي ركعتين سنة الضحى فيكتب لك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. بعض الناس يقول يعني هل هذا معقول؟ ساعة ساعة وربع أقعدت في المسجد أخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا كلام معقول؟ فالذي يسأل هذا السؤال أسأله أنا سؤال آخر، طب أنت عملتها كم مرة؟ أنت عملتها كم مرة؟ النهاردة في المسجد في كم واحد؟ مين اللي عملها النهاردة؟ فيش حد بيعملها، مع أنه أمر بسيط والأجر عظيم، ولكن فرص إحنا بنضيعها من إيدينا. ساعة وربع تجلسهم في المسجد تأخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا الإنسان يجعل لسانه دائما رطبا بذكر الله في رمضان ويقلل من الكلام. كذلك يعني ننوي تعمير رمضان بالقرآن ومن الآن. فكان عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن كل يوم في رمضان، وقال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، وكان الشافعي كان له 60 ختمة في رمضان. ممكن يرد على ذلك أنه ورد في السنة أنه القرآن يعني الإنسان لا يختمه في أقل من كم يوم، من 3 أيام. فقال أهل العلم أن يستثنى من ذلك الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة كشهر رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة ووجودك في الحرم، فتغتنم شرف الزمان وشرف المكان وتجتهد في الطاعة وفي العبادة. إزاي كل 60 ختمة دي؟ يعني دي بركة في الوقت، هذا بيبقى في بركة في الوقت. عارفين البركة دي أمر خفي، معنى البركة الزيادة والنماء يعني شيء خفي، وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. إزاي إن هو يختم القرآن مرتين في اليوم؟ دي بركة إيه؟ بركة في الوقت وبركة في العمر. فإذا رمضان يعني فرصة عظيمة لابد أن نغتنمها، كذلك الصدقات، أي عبادة أي طاعة نجتهد في رمضان. أنبئ أن فيه يعني ظاهرة الإقبال على الطاعة في أول رمضان، ثم بعد ذلك يحدث نوع من الايه من الفطور، وهذا من قلة الفقه وقلة العلم وتلاعب الشيطان بالإنسان ونفس الأمارة بالسوء. لأن الله سبحانه وتعالى جعل أفضل 10 أيام وأفضل 10 ليالي هم العشر الايه الأواخر، ودي لها حكمة عظيمة جدا، لأن لا يستحق فضل هذه الأيام وهذه الليالي إلا من استقام على الطاعة إلى آخر ايه يوم، إنما الأعمال بالخواتيم. فنجد المساجد مليانة بالمصلين في أول رمضان، واحد يفرح ومبسوط منشرح، وفي الفجر ما شاء الله لا قوة إلا بالله جمع مليان للآخر، وصلاة المغرب برضو المسجد مليان، ولكن بعد كده تجد العملية ايه تهس تهس تهس. قبل رمضان معروف بيصلي في الفجر 10-15، بعض المساجد 5-6 بالكثير، وبعد في رمضان تلاقي المسجد ايه ما شاء الله مليان. بعد رمضان مباشرة اول يوم ثاني يوم العيد تبص في المسجد تلاقي الناس هم نفسهم اللي كانوا بيصلوا امتى قبل رمضان. طب فين الزبائن اللي كانوا في رمضان، راحوا فين؟ هل صلاة الفجر شرحت في رمضان فقط؟ فالله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول المتولي عليه رحمة الله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك في يوم صومك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فالسمع له صيام والبصر له صيام واللسان له صيام والبطن له صيام وكل جريحة من جوارح الجسم لها صيام. وهذا هو الصيام الحقيقي، لأن الصيام 3 أنواع، في صيام العوام وصيام الخواص وصيام خواص الإيه؟ الخواص. صيام العوام اللي هو يصوم عن المفطرات، الأكل والشرب والجماع والمفطرات اللي احنا عارفينها دي، ولكن يطلق جوارحه فيما يغضب الله. فهذا اسمه ايه صيام العوام؟ هذا الصيام يعني يدوب يسقط عنه الايه الفريضة، ولكن ليس له أجر على هذا الصيام. الله عز وجل يقول كل عمل آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. هذا النوع من الصيام لا أجر له، ولكن يسقط عنه الفريضة فقط. صيام الخواص هو أن يصوم عن المفطرات ويصوم بجوارحه عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيصوم بلسانه عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والشتم والسب إلى آخره، ويصوم بعينه عن كل ما يغضب الله عن النظرات المحرمة، وكذلك يصوم بأذنه فلا يسمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويصوم ببطنه عن أكل الحرام، ويصوم بجميع جوارحه. هذا هو الصيام، اسمه صيام الخواص، ودي الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الصيام بقى النوع الأعلى هو صيام خواص الخواص، اللي هو إيه؟ إنه يصوم عن المفطرات ويصوم بجوارحه عن المعاصي ويصوم بقلبه أيضا عن مجرد الخواطر المحرمة، يعني أيضا قلبه يصوم عن مجرد الخواطر المحرمة أو مجرد التفكر في معصية الله عز وجل. دي درجة الأعلى من الصيام، يصوم خواص إيه الخواص. قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا إذا أتى أول يوم من ليلة من رمضان ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ففرصة لمن يبغي الخير، نحن نستعد من الآن لتعمير رمضان بالطاعات والعبادات، وحط النفس خطة إيه اللي هتعمله في رمضان من الآن، هتختم القرآن كم مرة، زي التاجر كده داخل على موسم عمال عامل نفسه دراسة جدوى وهيتاجر فيه وهيعمل ايه ايه البضاعة اللي هيجيبها، داخل انت على موسم تجارة عظيم مع الله، حط لنفسك خطة هتعمل ايه يا ترى، هتروح مثلا عمرة من الاعمال الفاضلة، هتختم القرآن كم مرة، هتعتكف فين، ايه هتدرس ايه. كذلك من اعظم الاعمال في رمضان الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله عز وجل وتعليم الناس الدين ونصر الدين الله سبحانه وتعالى. فمعظم الغزوات اللي انتصر فيها او الغزوات التي انتصر وسلم كانت في رمضان، وكذلك المواقع الحربية التي انتصر فيها المسلمون اللي كان لها تعتبر معالم في تاريخ الإسلام كلها كانت في شهر رمضان، فهو شهر الجهاد وشهر نصر الدين الله سبحانه وتعالى.